إلى مضاجعه، شيء فرغ منه. فالشيء إذا وقع دل على أنه لا يمكن أن يتغير، أما قبل الوقوع الإنسان عليه أن يختار الشيء الذي يرى أنه أصلح وأحسن وأسلم، وإذا وقع الشيء يجب أن يسلم ويعلم أن هذا لا يمكن تغييره. ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا عود على الماضي، أن المخلق خلق القرآن كان فتنة وقعت في وقت من كثرة العلماء ووجودهم يفهمون ذلك، ولكن الأمر إذا كان بالقوة بالجبروت لا يوقف معه، فصار فيه القتل وفيه السجن وفيه كل أنواع التعذيب التي يمكن أنها يعذب بها. ولهذا لم يصبر إلا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه جمع العلماء على هذا فأجاب أكثرهم وبقي أربعة لم يجيبوا، واحد منهم قتل والثاني مات في الطريق وهو مذهوب به إلى المأمون، الآخر تأول، وبقي أحمد الإمام أحمد وحده، والذي صبر على هذا ونصره الله جل وعلا حتى أتى الله جل وعلا بالفرج. ولهذا يقول العلماء الإمام أحمد هو الجماعة في وقته، وغيره هم أهل الفرقة والضلال في هذه المسألة. ولهذا يقول بعض العلماء على الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، وقد يكون واحد مثل ما كان الإمام أحمد ويكون هو الجماعة. يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كثير من الناس يعيب على أهل السنة ذكر هذه الأمور الآن، يعني يقول أنتم تنبشون القبور، ماذا تذكرون مسائل قد أكل عليها الدهر وشرب، هذه ماتت مع أصحابها وانتهت، دعوها واذكروا الشيء الذي واقع الآن. لكن الواقع أن هؤلاء لم يفهموا مراد، لأن كثير من العلماء الآن اللي يسمون أنفسهم أهل السنة يقولون بهذا القول ويتبنونه ويجادلون عنه ولن يزالوا عليه. ثم الحق يجب أن يفهم والباطل يجب أن يرد في كل وقت، لأن هذا يتعلق بدين الله. بسم الله صلى الله عليه. وقوله كيف تصرف يعني كتب أو قري أو حفظ فهو كلام الله لا يختلف، قوله بقراءة القارئ وبلفظه ومحفوظا في الصدور ومتلوا بالألسنة مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، الحقيقة أنه ظاهر أنه الكلام أنه يكون من قال بخلق القرآن في لفظه، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا مقصوده، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد قال بخلق القرآن. المحشي ذكر في هذا كلام غير صحيح، قال بحث شيخ الإسلام تيمية هذه القضية كتابه درء العقل والنقل، وجعل هذا من أهل الحديث اختلافهم فيه، هذا ليس صحيح. شيخ الإسلام ما ذكر أن أهل الحديث أنهم اختلفوا في هذا، ولكن ذكر الخلاف في كون الملفوظ به لفظي لفظي فقط، وهو خلاف محصور يعني معين. البخاري ابتلي بهذا الشيء وأكثر من ذلك في كتابه الصحيح، وألف فيه كتابا خاص سماه خلق أفعال العباد، ورد على شيخه ومن اتبع في هذا الذين قالوا إنه يقول بخلاف ما يقول الإمام أحمد. الظاهر أن المسألة دخلها حسد شيء من والنفوس فتطورت إلى ما حصل من البخاري ومن خالفه، وإلى الأمر في واضع وليس في خلاف بين أئمة الحديث كما يفهم من هذا التعليق. غير أن بعضهم لم يفهم كلام الإمام أحمد، حتى طالب بن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ والملفوظ كتاب في هذا خاص كتيب طبوع، يقول ما أظن هذا الكلام يصح عن الإمام أحمد، لما قيل أنه يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ أو مبتدئ. لهذا مثل ما يقول البخاري لدقة قول الإمام أحمد لم يفهموه، لأن لفظي كلمة لفظ هذه تحتمل أن تكون مصدر، والمصدر معناه تحريك اللسان والشفتين بالكلام، تحريك اللسان بالشفتين أمر مخلوق لأنه فعل العبد، ويحتمل أن يكون المقصود به الملفوظ به المتلو. لما كان الاحتمال يتطرق إلى هذا وهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ماذا يقول؟ يعني لا بد من التفصيل حتى يتميز المخلوق عن كلام الخالق جل وعلا الذي هو صفته. قوله ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله جل وعلا، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله ولا عذر، كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. يشير بهذا إلى الرد على القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم استقلالا، أنه لا دخل لله جل وعلا في ذلك، هذا ضلال بين. ولهم شبه في هذا منعتهم من القول بأن العباد أن أعمالهم مخلوقة، مع إقرارهم بأن العباد مخلوقين، ما في أحد ينكر أن العباد يعني بأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وأفكارهم أنهم مخلوقون. لظهور الأمر في هذا هو أمر ظاهر، ولكن الشبهة جاءت إن كون مثلا إنسان يفعل الكفر أو يفعل المعصية، يقولون إذا قلنا إن الله خلق الكفر للكافر والمعصية للعاصي ثم عذبه عليها كان هذا ظلم، زعموا أن هذا ظلم، فهم فروا من الباطل في زعمهم، ولكن وقعوا في باطل آخر. يقال لهم في مثل هذا يعني جوابا لهذا إن الإنسان يفعل الفعل بقدرته واختياره. إذا كان الإنسان عنده قدرة واختيار لابد أن وجود المختار المقدور عليه. فالقدرة والاختيار من الذي خلقهما للإنسان؟ هل الإنسان نفسه خلق قدرته واختياره؟ قل لا، هذه خلقه الله جل وعلا، فالله خلق فيه القدرة والاختيار وجعلها إليه وبين له طريق الهدى من طريق الردى، وقيل له اعمل الخير تجزى به وأكثر، وإن عملت الشر سوف تلقى جزاءك والأمر إليك. فصار الإنسان يعمل حقيقة، هو يعمل، إذا صلى فهو المصلي، كما أنه إذا أكل فهو الآكل، وإذا آمن فهو المؤمن، كما أنه إذا مشى فهو الماشي، وإذا نام فهو النائم. فأفعاله تصدر منه حقيقة، سواء كانت الأفعال الطبيعية والأمور العادية، أو الأفعال التي أمر بها، أو الأفعال التي نهي عنها. فلهذا استحق أنه يثاب على الفعل ويعاقب على الترك الذي أمر بتركه. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. المسألة يعني فيها كتب وفيها مجادلات، من المجادلات التي يعني ذكرت أن عبد الجبار المعتزلي، وهو من أئمة المعتزلة القائلين بالقدر، يقول بهذه المسألة، كان مصاحبا للصاحب ابن عباد الذي هو كان وزير وكان يجمع العلماء والأدباء في مجلسه ويتناظرون، وكان يحب العلم ويحب، فكان يوم من الأيام مجلسه مملوء بالعلماء والأدباء، وكان بجواره عبد الجبار المعتزي، القاضي عبد الجبار المعتزي. فدخل أبو إسحاق الإسفرايني، لما رآه قال سوف أخزي هذا الداخل، قوله للصاحب والحاضرين. فلما صار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. أبو إسحاق يفهم، يعرف شو المقصود، وأنه يقول أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعلى العاصي المعصية فعاقبه عليها، وهذه فحشة. فأجابه قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى يقول أنتم أيها المعتزلة القدرية تقولون إن الله جل وعلا أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر، ووقعت إرادة الكافر، وهذا شيء لم يشأه الله عندكم، ونحن ننزه ربنا عن هذا أن يكون في ملكه شيء لا يشاء. وكان جوابا لهذا، وقال له عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فأجابه قائلا أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد، يعني عادت المسألة مرة أخرى. وقال له عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. وقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا. والمناظرات في هذا قد تنفع وقد لا تنفع، خصوصا إذا كان الإنسان صاحب يعني هوى وصاحب لا يريد إلا مذهبه، فهذا لا يسمع إلا ما يوافق إرادته وهوى. وكلام الله أبلغ من هذا وأحسن أجمل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر احتجاج الكفار على شركهم بمشيئة الله، ما قال جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدناهم وما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال في موضع آخر: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا دونه من شيء. ثم قال: كذلك قال الذين من قبلهم، أو قال الذين كذبوا بآياتنا. ثم قال بعد ذلك: قل لو شاء الله لهداكم، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ومرادهم في هذا رد ما جاء به الرسول، ليس مرادهم إثبات المشيئة لله. يقولون: أنت جئتنا بالأمر بالتوحيد، بأن نعبد الله ونترك الشرك، والشرك وقع بمشيئة الله، شركنا وقع بمشيئته، ولو شاء ما وقع، فهو دليل على أنه راض به، وأن ما جئتنا به ليس صحيح. فهذا معناه أنهم اعترضوا بالقدر على الشرع، اعتراض يعني معارضة القدر بالشرع، هذا طريقة المشركين. والشيطان كذلك اعترض على الأمر كما هو معروف. فعلى كل، قل هذه من الحجج الباطلة، فالله جل وعلا له المشيئة التي لا تغالب، فما شاء كان وما لا شاء، ولكنه لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. فخلق الخلق يعني العباد المكلفين، خلقهم وجعل لهم قدرة وقوة، وأمرهم بالشيء الذي يستطيعونه بإمكانهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الفضل والهدى بيد الله. ولهذا يقول هنا: يضل، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني أن الهداية والإضلال بيده تعالى، والإضلال معناه أنه يمنعه الهدى، فالهدى فضله. وهما ذكره الله جل وعلا من كونه جل وعلا يزين الإيمان في القلوب ويكره إليها ضد الإيمان والكفر والفجر، كما قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هؤلاء يحرفون كلام الله ويقولون إن تزيين الإيمان وتكريه الكفر معناه إقامة الأدلة، إن الله يقيم الأدلة، أما أنه يخلق شيئا في القلوب فينكرون هذا، وهذا ضلال، ضلال بين. ولهذا قال: وأن الله يهدي، يعني يعتقد أهل السنة أن الهدى بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومع هذا لا حجة للخلق، لأن الله جل وعلا أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأمرهم بالشيء الذي يستطيعون فعله، ولم يكلفهم الشيء الذي لا يستطيعونه، فمن فعل ذلك فهو فضل من الله جل وعلا من به عليه، يجب أن يحمد الله ويشكره، ومن لا فهو عدله، وهو جل وعلا ما يظلم أحدا، وإنما يمنع فضله من يشاء، فهو يضع فضله في مواضعه، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته جل وعلا، كما أنه يعلم من يستحق الهدى فيهديه، ومن لا يستحق ذلك وليس أهلا لذلك فيمنعه فضله، وليس هذا ظلم. وقوله: وقال كما بدأكم تعودون، يعني هذا أنه لإعادة الأبدان وإحياء الموتى بعد أن يكونوا ترابا، فهو يعيدهم كما كانوا حتى يجزيهم بما أخبر به جل وعلا من الجنة والنار. وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فالذين حق عليهم الضلالة هم الذين منعوا فضل الله جل وعلا، وليس هذا ظلما. وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها،

وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول رحمه الله تعالى كمل ما مخبرا عن ما يجب اعتقاده، قال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا يقول الجنة لما دخلوا الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. يعني أن الهدى بيد الله، يهدي من يشاء كما أنه يضل من يشاء تعالى وتقدس، وهذا من ملكه تعالى وتقدس، فهو يملك كل شيء، والملك له، يتصرف به كيف يشاء، ولكنه حكيم عليم تعالى وتقدس، له حكمة يضع الهدى في مواضعه التي هي مواضعه، ويمنعه المواضع التي ليست أهلا له. فالله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعمله، ولهذا ثبت في حديث أبي بن مسعود المتفق عليه قوله في آخره: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. والأعمال بالخواتيم، يعني أن دخول الجنة والنار لا بد أن يكون بعمل، والعمل هو الذي يعمله الإنسان باختياره وقدرته، ليس مجبرا ولا مقهورا عليه. وقد اشتهر عند الناس كلمة: هل نحن مخيرين أو مسيرين؟ وهو كلام مجمل لا يجوز إطلاقه هكذا، مخير أو مسير، لأننا عباد لسنا مخيرين أن نختار ما أو أن نفعل ما نختار، وكذلك لسنا مسيرين بمعنى أنه ليس لنا قدرة ولا اختيار، بل العبد له قدرة واختيار يستطيع أن يفعل بها الشيء الذي أمر به، ويستطيع أن ينكف ويمتنع عن الشيء الذي نهي عنه، وبذلك يستحق الثواب والعقاب. وقوله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله تعالى أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يعني أن الملك كله لله بما فيه من المخلوقين، سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا الشيء الذي قدره الله جل وعلا وأراده، سواء كان خير وشر. ثم الشر في الواقع نسبي، وليس الشر مطلق، وكذلك المر نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني أنه بالنسبة للمخلوق فقط يكون شرا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق جل وعلا فلا يجوز أن يضاف إليه شر، تنزيها له وأدبا معه تعالى وتقدس. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا ذكر الشر على ثلاثة أقسام: إما أن يحدث فاعله كما في قول مؤمن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. لما جاء الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا. هذا نوع. النوع الثاني أن يدخل في العموم، الله خالق كل شيء ودخل في عموم خلق الله جل وعلا. الثالث أن يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا من شر ما خلق، يعني الذي خلقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ثنائه على ربه إذا قام للتهجد قل والشر ليس إليك، أو ليس إلى الله لا نسبة ولا فعلا. والشر الذي يقع للمخلوق هو خير بالنسبة إلى العدل والجزاء، فإنه خير. وإن كان قد يقع بعض الناس أنه يكون شر، ولكن شر النسبي ليس عاما. وكذلك مثله المر، فالله جل وعلا له الفضل المطلق على عباده في الدنيا والآخرة، وكل نعمة تكون منه فضلا وكرما بلا استحقاق. العباد لا يستحقون شيئا على الله جل وعلا، وإنما يجزيهم بأعمالهم تعالى وتقدس. وليس معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، أن هذا حق محقوق عليه موجب عليه تعالى الله وتقدس، وإنما هو حق حقه هو على نفسه تكرما وفضلا، كما قال جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهو أيضا أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المسلمين يؤمنون بأقدار الله، وأنه لا يقع شيء إلا بتقديره وكتابته الأزلية. وقد عرف أن أركان الإيمان بالقدر أو درجات الإيمان بالقدر أنها الإيمان بعلم الله الأزلي أنه محيط بكل شيء تعالى وتقدس. وهذا في أول الأمر لما خرج أهل البدع كانوا ينكرونه، ولما علموا أنه كفر رجعوا عن ذلك، لأن الصحابة بيّنوا أن هذا كفر بالله جل وعلا، وأن من فعل ذلك تبرأ منه، كما ثبت في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر يقول إنه أول من تكلم في البصرة ناس في إنكار القدر، فحججت أنا وحميد الحميري أو اعتمرنا، فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأله. يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلنا يعني في البصرة قوم يتقصرون العلم ويجتهدون، غير أنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف يعني أنه استأنف ليس سبق العلم به. وقال إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ما قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبيه حديث جبريل المشهور. فالمقصود أنهم أول ما بدأ إنكار القدر كانوا ينكرون العلم ويقولون الأمور ليست معلومة لله سابقا وإنما يعلمها إذا وقعت، فهذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، يعني علم الله جل وعلا هل كان وصفا له أزليا أو أنه استحدث، قالوا أنه مستحدث فهو كفر. الثاني الكتابة، كتابة الله جل وعلا الأشياء قبل وجودها، فإن الله علم الأشياء قبل وجود الخلق فكتبها، في كتاب عنده كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا يدلنا على أن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أول ما خلق الله قلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أن المقصود به الإخبار عن كتابة القلم أنها وقعت بعد خلقه مباشرة، وليس المقصود الإخبار بأولية المخلوقات، لأن قوله هنا وعرشه على الماء يدل على أن العرش والماء أنه موجود قبل الكتابة، فلا يكون القلم هو أول المخلوقات كما قال به بعض العلماء، وإنما يجب أن يكون متفقا مع هذا الحديث، فيقال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب تكون جملة واحدة، يعني أراد جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن الكتابة وقعت بعد خلقه مباشرة بلا فاصل. الأمر الثالث المشيئة، مشيئة الله، إنه ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، فكل شيء يقع فهو بمشيئة الله، حتى الأمور التي لا اختيار فيها مثل نبض العروق في البدن وحركتها فهي مقدرة ومكتوبة، يعني أنه كل شيء مقدر ومكتوب وشاءه وهو واقع بمشيئة الله جل وعلا. الأمر الرابع خلق الله، فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فهذه الأمور الأربعة إذا آمن بها العبد فقد انتظم ذلك بإيمانه بالقدر، بقدر الله جل وعلا، وهو أمر لازم، هو أحد أركان الإيمان الستة، ولهذا يقول: والإقرار بما التزمه وقبله عن الله جل وعلا، فإنه لازم، أمر لازم. ما يقول أنهم فقراء، فقراء إلى الله عز وجل، يعني أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا ولا ضرا ولا شر، وإنما يعملون حسب ما أراده الله جل وعلا وشاءه، فمن عمل بالطاعة ممتثلا أمر الله جل وعلا فهو المطلوب منه وهو الذي يكون سعيدا، ومن أبى ذلك وعمل بإرادته وهواه فلن يعجز الله وسوف يرجع إلى ربه فيجزيه. ولهذا قال: وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، يعني فقرا ذاتي، ومعنى الفقر الذاتي يعني أن الفقر ملازما لذواتهم لا ينفكون عنه بحال من الأحوال، فالفقر وصف بالمخلوق لا ينفك عنه بحال من الأحوال، والغنى وصف لله جل وعلا ذاتي لازم له، فهو الغني ونحن الفقراء في كل شيء، فإذا لم يهدنا فلا نملك الهدى، وإذا لم يحيي لا يملك الإنسان له حياة ولا موت ولا نفع ولا ضر. لهذا قال: لا غنى لهم عنه، يعني عن ربهم جل وعلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، في كل شيء وفي كل وقت. ما يقول أنه ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، هذا مثل ما سبق أن المقصود أن الكيف أنه مرفوع عن الخلق، علمه عن الخلق، والنزول جاء مقيدا إلى السماء الدنيا، والمقصود بالسماء الدنيا القريبة من الأرض، والسماوات كما هو معلوم 7 طبقات كل واحدة فوق الأخرى، وهذا يكون في الليل، وجاء مغين بغاية أنه إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل إلى طلوع الفجر، وقد أشكل هذا كثيرا على كثير من الناس، لأنه إذا رأى مثلا اختلاف الليل اختلاف الأقطار يشكل عليه، يقول إذا كنا مثلا إنه ينزل آخر الليل في كل بلد، فمعنى ذلك أن النزول يستمر 24 ساعة، لأن آخر الليل يدور في الأرض 24 ساعة، إذا انتهى من عندنا هنا صار عند الذين بعدنا من جهة الغرب، وهكذا. فالليل دائما يطرد النهار، النهار يسبق الليل، هكذا. فهذا تصور خاطئ، والسبب فيه أنه تصور النزول كتصور النزول المعهود له الذي يعهد من الخلق، وهذا لا يجوز. فالنزول صفة لله خاصة به، لا يجوز أن تكون مثل نزول المخلوقين، حيث أنه إذا نزل من على الشيء صار ذلك الشيء فوقه، ثم هذا النزول الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على ظاهره ولا يجوز تأويله، ولكن نقول هو بالنسبة للخلق يعني يختلف، وبالنسبة لربنا لا يختلف، شيء واحد في آخر الليل في وقت معين، فيكون هذا يعني من باب التقريب، تقريب الفهم لهذا. يقول مثل هذا مثل ما إذا قام العباد يدعونه ويعبدونه في كل مكان، الأرض مملوءة من عباد الله والسماء، فهو يستمع إليهم في آن واحد، كل عبادة لا يشغله استماعه لهذا عن هذا في آن هذا، وهذا غير معقول للناس أصلا، لأن هذا من صفات الله جل وعلا الخاصة به. ومثل ذلك محاسبته لخلقه، فإنه يحاسبه في آن واحد، وكل واحد يظن أن المحاسبة له فقط، وهي له ولغيره للخلق كله. فهذا يدلنا على اختلاف أفعال الله عن أفعال المخلوقين، فأفعاله لا يجوز أن نقيسها بأفعال الخلق، وبهذا نقول هذا النزول على هذا المنوال فهو خاص بالله جل وعلا، يزول الإشكال الذي يستشكله بعض الناس في مثل هذه التصور الخاطئ. فهو نزول خاص بربنا جل وعلا، ويجب أن نؤمن به ونصدق به كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يشبه نزول المخلوقين. تعالى الله وتقدس، والله فوق ما تصوره العقول. وأعظم أن قوله بلا اعتقاد كيف، فقد تقدم الكلام فيه أن هذا المقصود به يعني نفي علم الخلق عن الكيفية، فهذا لا ليس إليه طريق، لهذا قال بلا اعتقاد كيف. وهذا ليس في النزول فقط، في جميع الصفات، يعني كالكيفية غير معلومة ولكن المعنى معلوم، والكيفية غير المعنى. الكيفية كما سبق أنها الحالة التي يكون عليها. وقوله أعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله جل وعلا. المتقي هو الذي يفعل المأمور ويجتنب المحظور، ولكن تقييد بالمتقين يعني قد يخرج بعض المؤمنين عن ذلك. ثم تعبيره بالجواز قد يكون فيه تسامح، وإنما المقصود بتعبيره هنا الجواز يعني الوقوع، أن الرؤية رؤية الله واقعة. قد يختلف مثلا، تختلف التعبيرات عند بعض الناس، وقد يكون الجواز عند بعضهم جواز العقلي أو جواز الشرع، ومعناه الجواز أنه قد يقع وقد لا يقع. ما هو هذا المقصود؟ ما هو هذا مقصود المؤلف؟ مقصود المؤلف رحمه الله أن هذا واقع في الآخرة، ولا بد منه، لأن الله أخبرنا به تعالى وتقدس، وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا بكلام بليغ جدا، لو تكلف أبلغ الناس أن يأتي بمثله ما استطاع. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أي ليلة 14، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. قال: هل تضامون في رؤية البدر ليلة 14 ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم كما ترونه. وفي رواية: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوة، صحوا ضحا صحوة، ليس فيها سحاب ولا قطر. فهذا كلام بليغ جدا، والتمثيل للرؤية وليس للمرء، رؤية بالوضوح والجلاء والبيان والتمكن من ذلك، فهذا يكون لأهل الجنة. وكذلك يرون ربهم كما قال شيخ الإسلام في الواسطية في عرفات القيامة. والرؤية في العرفات هي المواقف، لأنها تختلف، فيها مواقف مختلفة وشديدة وعظيمة وطويلة، أعان الله عليها وسوف نعيشها. فقل إنهم يرونه في عرصات القيامة، يعني هذا إذا جاء جل وعلا لفصل القضاء، فإنه كما سبق وربما يأتي أنه وقعت الشفاعة، جاء ربنا جل وعلا يحكم بين خلقه بنفسه، ما هو كما يقول عن البدع يأمر من يتكلم الناس أو ما يفعل بالناس أو كذا، بل هو الذي يحاسبهم وهو الذي يحكم وهو الذي يخاطبهم بنفسه. وقد جاء في حديث رواه الطبراني وغيره أنه جل وعلا يقول إذا جاء للفصل يخاطبهم جميعا، يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وهذا خطاب للكل يا أهل الموقف. الجواب أنهم يقولون بلى. يقول: فيؤتى بكل معبود عبد في الدنيا، فإن كان المعبود من أهل الإيمان والتقى أو من الملائكة جيء بشيطان على صورة ذلك المعبود، يعني يتصورهم لما تصوروا، ثم يقال لهم اتبعوا معبوداتكم، يتبعونها إلى جهنم فيتساقطون فيها. يقول: ويبقى المؤمنون، وهذا الجملة أيضا، ويبقى المؤمنون وفيهم شافعون وهو فيهم منافقوهم في الصحيحين. يقول الله جل وعلا: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس إلى آخره. المقصود أنه يكلمهم ويخاطبهم ويرونه. وقد اختلف هل المنافقين يرون ربهم؟ صحيح أنه يرونه في الموقف، ولكن رؤيتهم رؤية عذاب وحسرة تأسف، ولهذا يمنعون السجود، كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. فالمقصود أن الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، واقعة في الآخرة في الموقف وفي الجنة، هي أعلى نعيم الجنة. وتختلف في الجنة، منهم من يرى ربه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن يوم الجمعة يسمى في الجنة يوم المزيد، أنهم ينظرون إلى ربهم فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا لهم: إنكم زدتم حسنا وطيبا، يقولون: إن شهد ربنا جل وعلا. فمنهم أيضا من يكون دون ذلك. وقد قال بعض شراح الحديث من المحققين إن هذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لما ذكر الرؤيا في حديث جرير، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فإن كانوا لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا. قالوا هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما أنه سيجزى رؤية الله جل وعلا في بكرة وعشية. وقد قال الله جل وعلا كما ذكر المؤلف هنا: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني من البهاء والجمال والحسن والنعيم، إلى ربها ناظرة بأبصارها. وقد تكلف الذين بعض الذين فسروا القرآن وهم ليسوا على مذهب أهل السنة في تحريف كلام الله هذا، فقالوا ناظرة إلى الجزاء، أما النعيم والثواب إلى ثواب الله جل وعلا، وهو كلام خاطئ. ثم قال: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ هنا التنوين عوض عن شيء محذوف وهو يوم القيامة المشار إليه. وإذا حجب كما يقول الشافعي: إذا حجب الكافرون دل ذلك أن المؤمنين ينظرون إليه تعالى وتقدس. والأدلة في هذا كثيرة، ولكن يبقى: ما الذي دعا إلى نفي الرؤية؟ لماذا مع وضوح النصوص وظهورها سيما حديث الرسول؟ كيف يعني المسلم الذي يعرف أنه سيرجع إلى ربه وأنه يحاسبه كيف ينكر هذا؟ ما السبب؟ هل الناس يتعمدون معصية الله ومعصية الرسول؟ لا أبدا، الذي يؤمن بالله وأنه ملاقيه ما يتعمد، ولكن هناك شبه تقوم أمام الإنسان، فيحاول أنه يجمع بين الدليل الذي يرجع منه دليل برهاني عقلي وبين الدليل الشرعي، فيحاول معنى آخر بعيد للحديث أو الآيات. إن كان بعضهم يرد الحديث يقول الحديث ما دام أنها لم تتواتر ما نقبلها، فلا نقبل في الاعتقاد إلا ما هو متواتر، وهذا من مذهب المعتزلة. هم الذين اختصوا بذلك، قالوا أن الأصول لا يقبل فيها إلا المتواتر، وأما الفروع فلا بأس. أهل السنة لا فرق بين الأصول والفروع، إذا صح الحديث وجب قبوله سواء كان في الفروع أو كان في الأصول. يقول إن الشبهة التي قامت عندهم هي أنهم اعتقدوا أن الرؤية تؤدي إلى الكفر. يعني من اعتقد مثل هذا لازم يحاول أنه يتخلص من ذلك، هذا هو السبب. والكفر الذي اعتقدوه قالوا التشبيه. لماذا؟ يقول إن الرؤية لا بد أن تقع على جسم، يقول المعتزلة يعني شبههم، والأشاعرة تبعوهم في هذا، تقع على جسم. لأنك مثلا إذا نظرت لو لم يكن أمامك شيء يصطدم به نظرك ما رأيت شيء أبدا، فلا بد أن يكون أمامك جسم يصطدم به النظر حتى ترى. ولهذا مثل ما نسمع الآن الذين الكفار يقولون إن إذا طاروا وأبعد عن الأرض من عدمة الرؤية ما يرون شيء، لا سماء ولا أرض ولا شيء. السبب بعد السماء بعيدة جدا، فإذا ذهبت مثلا الأرض يعني وكونها مثلا تقابل السماء ذهب هذا الشيء، خاصة عدمة الرؤية ما يرون، هذا هو السبب. ليس معناهم مثل ما يقولون إن السماء إنها عبارة عن فضاء، هم يسمونها فضاء، وأن الكواكب تسبح في الفضاء، ما في عندهم سماء مبنية، هذا تكذيب لكلام الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبرنا وقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها هي مبنية وهي التي نشاهدها، لكن إذا ذهب تأثير الأرض الذي هو اصطدامها ومقابلتها لها خلاص تنعدم الرؤية للبعد الشاسع. المقصود أنهم قالوا إن الرؤية لا تقع إلا على جسم، فإذا أثبتنا الرؤية لله حكمنا بأنه جسم، إذا حكمنا على أنه جسم هذا يكون كفر. هذه من أكبر الشبه عندهم، يقالوا إن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وليس الله معنى حتى ما يقع عليه نظر ولا عليه شيء. الله جل وعلا له العظمة وله الكبر، وهو أخبرنا أنه جل وعلا يكبر السماوات والأرض بيده تعالى وتقدس، وتكون صغيرة كبيرة. يجب أن نؤمن بهذا ونعلم، وأن كلامهم جسم كلام مجمل لا يجوز لا قبوله ولا رده، لأنهم يختلفون أيضا في الجسم تعريف ما هو. فمنهم من يقول الجسم ما كان شاغلا لمكان، فكل ما شغل مكانا فهو جسم، هذا تعريف الجسم. ومنهم من يقول الجسم ما صح أن يقال هنا وهناك وفوق وتحت، لهذا ينفون هذا عن الله جل وعلا. ومنهم من يقول الجسم ما صحت إليه الإشارة، لهذا هم لا يجوزون الإشارة إلى الله. ومنهم من يقول الجسم من ما صح أن يقال أين هو، يقول أيضا هذا صح عن الرسول يقول قال أين الله، الجواب أنه في السماء يعني في العلو. ومنهم من يقول الجسم هو البدن، هذا هو الصحيح تعريف الجسم الذي يتكون من لحم ودم وعظام، الله منزه عن هذه الأشياء لأن الله ليس كمثله شيء. وكونه مثلا يعتقدون هذا أصله تشبيه ارتسم في أذهانهم فأرادوا أن ينفوا عن هذه الأشياء. فعلى كل حال كلمة أنه جسم أو ليس بجسم يجب أن لا تقبل ولا ترد على، لأنه ما إذا كانوا فسروه بما تصح إليه الإشارة قل الله جل وعلا يشار إليه، وإذا فسروه بأنه يشغل مكان لكن الله فوق خلقه مستوى على عرشه، فلا بد من التفصيل في هذا. ولهذا قول المؤلف هنا وذلك من غير اعتقاد التجسيم، وهذا من كلام أهل البدع لا يجوز أن يقال مثل هذا، ولكن يجب أن نحمل كلامه هذا على أنه يقصد نفي التشبيه، يعني من غير اعتقاد قول المشبه الذين يشبهون الله جل وعلا. وقد ثبت عن الأئمة أنهم يقول التشبيه إذا قيل إن يده مثل أيدينا وجهه مثل وجوهنا وما أشبه ذلك، أما أن تثبت له الصفات فليس بتشبيه. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله جل عز وجل ولا التحديد، وأيضا التحديد يجب أن نقف عنده وأن نفسر ماذا يقصد بالتحديد، هل تحديد يحدها العباد ويكون محدودا معلوما؟ قل هذا لا يجوز. أما أنه تحديد له حد بأنه بائن من خلقه ليس مختلطا فيهم فنقول نعم الله كذلك. وهذا جاء عن الأئمة مثل ما ثبت عن عبد الله بن مبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه مستوى على العرش، قيل له بحد قال نعم بحد، ولما بلغ ذلك الإمام أحمد قال هو كذلك عندنا، واستدل على هذا في القرآن مستوى على العرش. ومعنى ذلك أن الحد المقصود به أنه بائن من خلقه وأنه عالم على خلقه تعالى وتقدس، وليس ممتزجا فيهم مختلطا فيهم. أما النفي كما جاء عن بعض السلف أنه ليس لله حد أو أن الله يعلم لا بحد، فمقصودهم بحد يعلمه العباد، فالنفي مثل العباد يجمع بين هذا وهذا بهذا الشيء. وقوله ولكنهم يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. معلوم أن الذي يرى أنه لا بد أن يكون في المقابلة. ولهذا أهل الشعرية يثبتون الرؤية رؤية غير معقولة، يقولون إن الله يرى. فقال لهم المعتزلة من أين، من أين يرى؟ فقالوا لا من جهة. فضحكوا عليهم، هذا غير معقول، لا من جهة، يعني هذه لا حقيقة لها رؤية. ولهذا آل أمرهم إلى أن الرؤية زيادة علم، وأن الناس محجوبون، فإذا رفع الحجاب رأوه، وهذا قد يكون في الدنيا. والعجيب أن مثل منهم من ألف في هذه المسألة مؤلفة مثل أبي شامخ رحمه الله، وآخر أمره أنه أول الرؤية بزيادة العلم، لأنه على هذا المذهب الأشعري أنه لا يستطيع أن يتخلص من ذلك. فهذه المسائل التي فوق العقل يجب أن يسلم لها العقل، مع أنها ليست فوق العقل. هذا أمر معقول والحمد لله وظاهر، لهذا يؤمن به العوام، عوام المؤمنين، ليس عندهم فيه إشكال، يعلمون أن الله جل وعلا فوق. لكن كتب الفلسفة وكتب الكلام الذي يعتنون بالشبه وينمونها ويستدلون لها هي التي تزيد الإنسان عمى وبعدا عن الحق. فمن تشبع بهذا ما استطاع أنه يتخلص منه، كما هو الواقع. وأذكي هؤلاء نهاية أمرهم أنهم يحارون، يصبح في حيرة، لأنه يصبح عنده الحق الظاهر التي جاءت به النصوص يقابل الباطل، الباطل الذي زعم أنه براهين عقلية، فيصبح هذا مقابل هذا فيحار، ما يدري هل هو تبع ذا أو لا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الكلام الباطل، كلام أهل البدع، كل فريق لهم حجج يسمونها براهين، فكل واحد يرد على الآخر، فتصبح براهينهم متقابلة ومتكافئة، فيصبح يحار. وقد أخبروا عن أنفسهم كما أخبر شيخ الإسلام عن الغزالي رحمه الله، كان يقول: كنت أضع الملحفة على وجهي وأفكر في أدلة القوم، فيأتي الصباح ولن يتبين لي شيء. كيف؟ أمر مهم جدا، أهم، أطار عنه النوم، يفكر كل الليل يفكر فيه حتى يصبح، وهو يجيل فكرة في أقوال الناس فلا يتبين له الحق. وذكروا أنه كان يأخذ صحيح البخاري ويضعه على صدره مما يجده من الشكوك ومن الريب. وفي النهاية اختار مسلك الصوفية، لهذا ألف كتابه كتاب الإحياء ما هو معروف. والجويني كذلك حار في النهاية، وأخيرا كتب كتابه الذي يسمونه العقيدة النظامية في مذهب الوقف، مذهب التفويض. التفويض شر من التأويل. وكذلك الفخر الرازي أخبر عن نفسه، الفخر الرازي كان كثير العلوم، كثير التعليم، وهو عمدة المتأخرين الآن من الأشاعرة، يعتمدون على كلامه وعلى كتبه. وذكر شيخ الإسلام أنه ألف كتابا سماه أقسام اللذات، ذكر أقسام ذلك حتى أتى إلى لذة العلم. أخبر أنه ما وجد لذة في العلم، وقال: قل تمثل أرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من حياتنا إلا ولم نستفد من علمنا طول حياتنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقيل إلى آخر ما تمثل به، ولكنه يقر على نفسه أنه ما استفاد شيء وأنه فقط جمع أقوال الناس قيل وقال. ورأيت في ترجمة بعض الحنابلة يقول أنه كان صديقا لأبرز تلامذة فخر الرازي وأظن الحموي، يقول فكان في مرة من المرات دخل عليه في مجلسه وهو مستغرق في التفكير، يقول فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم عاد السلام مرة أخرى فلم يرد عليه، ثم عاد ثالثة فلم يرد عليه، فقال في نفسه هذا لا بد أنه دهي بحقله، فأراد أن ينصرف، فأتنبه له وقال يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك ماذا اعتقد؟ اعتقد ما اعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرقه وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا اعتقد. رجل له أكثر من 60 سنة وهو يطلب العلم ويبحث ولا يدري ماذا يعتقد، يعني الأمر بلغ إلى هذا الحد في الخفاء وفي، ولكن هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه يحار ولا ينتزع من عقله ولا فكره. فالمقصود أن الشبهة التي تكون عندهم من هذا الباب أنهم يرون أنها براهين وهي في الواقع أوهام ليست براهين وشكوك. فالبرهان في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لو مثلا ضربنا مثل قل فيه مثلا رجلا اختلف في بعض المسائل، أحدهما استدل بقول الله وقول رسوله والآخر استدل بالعقل والفكر والذي يسميه برهان، ثم مات على هذا واجتمع بين يدي الله، أيهما أعذر عند الله؟ الذي يقول استدلت بقولك وبقول رسولك أو اللي يقول استدلت بفكري وبعقلي؟ هذا الأمر واضح وواضح ويجب أن يوثق بمثل هذا. ثم يقول ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا كله تعريف للإيمان عنده، قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبعض العلماء عرفه بقوله قول وعمل وهو حق صحيح قول وعمل، لأن كلمة قول يدخل فيها قول اللسان وكذلك قول القلب، القلب هل له قول؟ ما يلزم أن نقول بقول القلب، لأن القلب له عقيدة له عمل، كونه عمل لا شك فيه، ولكن هل له قول؟ نفرق بين قول العمل قول القلب وعمله، بأن مثلا قوله الذي يعزم الأمر عليه ويعتقده يعقد عليه علمه ويصمم عليه، وقوله مثل وعمله مثل الخشية والخوف والرجاء وما يتبع ذلك من الأمور التي هي أصل العمل أصل العمل. وهذا لا ينكره المعتزلة، يعني أعمال القلوب لا ينكرون، هم المرجع يكرون به، ولكن الذي يعني بمعنى يكرون به يعني يجعلونه من الإيمان، ولكن الذي ينكرون أن يكون من الإيمان وعمل الجوارح بالصلاة بالصوم بالحج ينكرون يكون هذا من داخل في الإيمان. فالمقصود أن قوله هنا إن الإيمان قول وعمل، لو اكتفى بقوله قول وعمل فقل لا كفى يكفي في تعريف الإيمان، لأنه يدخل فيه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. ومعنى هذا أن مجموع هذه الأشياء هو الإيمان، وليس الإيمان كما يقول كثير من الناس من المعتزلة والأشعرية، الإيمان هو التصديق، يقولون الإيمان التصديق في اللغة، ويستدلون بقوله تعالى قصة يوسف أخوة يوسف لما جاءوا إلى أبيهم دعونا أن الذئب أكله، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدقنا بقولنا، هو لن يؤمن له ولن يؤمن له، لأن عنده علم بأن يوسف حي، لا نعرف أن الذئب أكله وأنه سوف يبقى وسوف يتم الله عليه نعمته كما أخبره بالرؤية السابقة قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، فقال له يا بني لا تكسر رؤيك على قوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين، إنها ظاهرة الرؤيا هذه. وأخيرا قال له لأبيه يا أبتي هذا تغيير رؤياي منك، يعني هذه حقيقتها إن سجدوا له، وصارت الشمس والقمر عبارة عن أبويه والكواكب عبارة عن أخوتي. فالمقصود أنهم استدلوا على الإيمان بهذا، قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق بدليل هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير لغة العرب، والقرآن نزل بها، فيكون الإيمان في الشرع هو التصديق أيضا، والتصديق يقولون هو تصديق القلب ليس تصديق الجوارح. والجواب عن هذا ايش؟ قل ان الايمان اولا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بامر واضح، فامر الناس ان يقولوا لا اله الا الله، فهل قول لا اله الا الله مجرد تصديق القلب؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، ولا بد في قول لا اله الا الله من اعتقاد ومن عمل، أما يقول لا إله إلا الله ويعبد اللات والعزى ما يقبل أبدا ولن يقبل ولا يمكن يكون قول صحيح. دل هذا على أن قول لا إله إلا الله يدل على أنه لا بد من العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. وكذلك الأعمال الأخرى التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بالصلاة وجاء بالصوم والزكاة والحج وغيرها من الأعمال التي يذكرها ويوجبها على عباده. في المسند وغيره عن بشير بن الخصصية قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد، فقلت يا رسول الله اثنتان والله لا أطيقهما الصدقة والجهاد، وقد زعموا أن من فر أنه في النار، وأنا أخشى أنه إذا لقيت العدو نتجش نفسي ف أولي الدبر أكون من أهل النار. قل فكف يده وقال لا صدق ولا جهاد بما تدخل الجنة. وقلت يا رسول الله ابسط يدك أبايعك عليهم، بسط يده فبايع عليهم، هذا معناه أنه أوجب الجهاد وأوجب الصدقة وأوجب، قال بما تدخل الجنة لا صدق ولا جهاد، فهذا من الإيمان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم في بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. انظر مثلا وش الإيمان هنا والكفر، جعل الفداء المفادات إيمان، وجعل إخراجهم من ديارهم وقتالهم كفر، وهذا عمل ظاهر. كذلك قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم فقوا على أنها صلاتكم، يعني إلى بيت المقدس لما سألوا النبي صلى الله عليه. وهذا أدلته لمن تأمل القرآن كثيرة، ولا عذر لمن خالف في هذا. ولكن نعجب الآن من الكتابات التي تحصل من بعض طلبة العلم، ويكتبون رسائل في الجامعات ويشكون في هذا الأمر ويترددون فيه. بعضهم يقول العمل شرط، أو العمل من اللازم، أو يأتون بأشياء عجيبة. طيب، إلى هذا الحد يعني الشرط كيف يكون شرط؟ الشروط يجب أن تكون متقدمة على المشروط، سابقة له، لا يكون العمل سابقا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، أنه وضح الأمر هذا إيضاحا لا عذر لأحد في الإعراض عنه، وهو جاء متواترا لأن الصحابة قبلوه وفهموه وعلموه، والذين بعدهم كذلك، وهو الإيمان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكون فيه خلاف. هذا نص أهل السنة على التعريف هذا. أما تعريف الإيمان عند المعتزلة وعند الخوارج فهو القيام بكل ما هو واجب، العمل بكل ما هو واجب، الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك القيام بكل ما أوجبه الله واجتناب كل ما حرمه الله، وإذا أخل به العبد لا يكون مؤمنا، وهذا غلو. والظاهر أنه نتج من هذا الغلو مذهب المرجعة الذين قالوا الإيمان مجرد التصديق والمعرفة، تصديق القلب وقول اللسان، أما معرفة القلب فقط فهذا يذكرونه عن غلاة المرجع الذين هم الجهمية، وكثير من العلماء يكفرهم بهذا، يقول الكفار كلهم يعرفون صدق الرسل لأن الله أيدهم بمعجزات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل نبي أعطاه الله ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني أعطوا آيات ظاهرة. في كلام ابن القيم رحمه الله في هذا يجب أن ينظر فيه، ما هو يعني إنه قال ما أدري من الكتاب، ولكن قل من أخفى الرسل آية هود عليه السلام، وقد ذكر له آية باهرة وهي قوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظروا إني توكلت، يعني التحدي. التحدي ليس هذا خاصا بهود، هذا جاء في نوح وجاء في محمد وجاء في سائر الرسل. ولكن الله جل وعلا يقول في قصة هود لما ذكر أهلاكهم أنهم كذبوا بآياتنا، يلزم أن تكون الآيات التي جاء في هود ذكرت لنا، كذبوا بآياتنا استحقوا التكذيب. وهكذا الرسل، هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقول: ما من رسول إلا أعطي على من مثله آمن البشر. ويقولون أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني أن الإيمان يتفاوت، وهذا لا يقوله أهل البدع، الإيمان شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص، ولهذا يقول الناس فيه سواء، وهذا باطل. لهذا كما هو معلوم تفاوتت درجات أهل الجنة، منهم من يكون في عليين، منهم من يكون في درجات دون، وفي الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، و100 درجة معناه منزلة، ليس الدرجة العتب المعروف اللي نرجع للدرجة، 100 درجة يعني 100 جنة ومنزلة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، هذه فقط للمجاهدين، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. شو السبب؟ السبب التفاوت في الإيمان وفي العمل، هو دليل على زيادة الإيمان ونقصه، وأن الناس يتفاوتون فيه تفاوت عظيم. وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا تلك منازل الأنبياء، قال لا، القوم المؤمنون آمنوا بالله وبرسله، لا بد من هذا لتفاوتهم في الإيمان. السلام عليكم. هذا سائل يقول ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يتنكر ربنا سبحانه للمؤمنين بماذا يعرفونه؟ قل عندما يتنكر ربنا سبحانه للمؤمنين بماذا يعرفونه؟ تذكر يتنكر معه هكذا يقول عندما يتنكر ربنا سبحانه للمؤمنين أن يتجلى يعني في القيامة. سمعت. يوضح السؤال، ما أدري ما إيش ما أدري ما أدري مقصود إيش مقصود. يعني هل يقصد يعني شراب شيخ الإسلام على الدارمي؟ الدارمي يقول إنه قال هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، يعني على الوصف الذي عرفوه في الدنيا. الشيخ اعترض على هذا، قال بل هذا كما في صحيح مسلم إنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. هذا وجه اعتراض الشيخ الإسلام. هذا ذكر شيخ الإسلام في الرد على الرازي في نقد التأسيس، يريد يرجع إليه يرجع إليه. أحسن الله عليكم. على يقول ما معنى كلتا يديه يمين؟ يقول ما معنى كلتا يديه يمين؟ معناها تامة كاملة لا يلحقها نقص ولا عيب. لا يجوز أن نعتقد أن كلتا يديه يمين يعني من جهة اليمين، تعالى الله وتقدس، كما توهم بعض الناس هذا، هذا توهم من باطل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم يعني معروف عند العرب وعند الناس في المخلوقين أن الشمال ناقصة أنقص من اليمين، فأريد أن ينتى هذا المعنى الذي هو مفهوم عند الناس، فقيل كلتا يديه يمين يعني كاملة تامة ليس فيها نقص، يعني أن الشمال ليست أنقص من اليمين، هذا المراد. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما حكم النظر إلى المناظرة التي تعرض على التلفاز وقد تكون في العقيدة، يعني مناظرات أهل البدع؟ مناظرات لا يجوز الإنسان يدخل فيها إلا إذا كان فاهما ويستطيع رد الشبه، ولا سيما إذا كانت مثلا تنقل إلى الناس، لأنها قد تكون سببا لخفاء الحق أو إظهار الباطل، خفاء الحق وإظهار الباطل. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يجيب على الشبهة ولا يستطيع أن يرد الباطل، إن كان مثل باستطاعته رد الباطل ودحض الشبهة فهي نافعة جدا تنفع الناس ويستفيدون منها، فهي تختلف باختلاف من يناظر، والمناظر يجب أن يكون يعني متيقن من المعلومات ومن الشيء التي قد ترمى عليه والشبه التي تلقى له. وإلا إذا كان ما يتخلص ينبغي أنه لا يدخل في شيء من ذلك لئلا يكون سببا لإقبال الناس.